قال على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس الرابع رقم 4 قلنا عنوان جانب استثناءات من قاعدة الإقراء. ذكرنا فيما سبق أن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز هي حجة تسير العقلائية، قيد أنه ينبغي أن يستثنى من ذلك بعض الموارد، فموارد التهمة مثلا فلو فرض أن شخصا أقر بالسرقة واحتملنا أن غرضه من ذلك أن تقطع يده ومن ثم يقطع من الخدمة العسكرية فلا يكون إقراره حجة، وهكذا الحال فيما شاكله لا احتمال، ما عدنا طول، ما عدنا جزم، ما عدنا إذا نفرد واحد واتقال واحتملنا أنه نتشي، لكن احتمال كان معتد به مو على أنه احتمال واحد مثل الهي، لا احتمال عقلاء. وهكذا الحال فيما شاكله، المثال المذكور احتمال التهمة والوجه الاستثناء المذكور هو القصور في المقتضي، فإن السيرتين العقلائيتين التي هي المدرسة لحجية الإقرار على النفس إما مختصة جزما بحالة عدم احتمال التهمة، أو لا أقل يشك في شمولها لمثل ذلك. وحيث انها دليل لطفي ليس له إغلاق ليتمسك به فينبغي الاقتصار على القدر المتيقف وهو حالة عدم وجود تهمة محتملة. ومن جملة موارد الاستثناء أيضا الإقرار بالزنا، فإن من أقر بالزنا لا يثبت عليه الحد إلا إذا أقر أربع مرات، ولا تكفيه المرة الواحدة. والوجه في ذلك ليس هو القصور في المقتضي، بل وجود المانع، وهو النقص الخاص الدال على ذلك. هذا النقطة الثالثة، النقطة الخامسة، خمسة، الإقرار بالدلالة الالتزامية. الإقرار على الناس له شكلان، تارة يكون ثابتا بنحو الدلالة المطابقية، وبشكل صريح كما لو قال شخص الدار التي أسكنها هي لزيد، أخرى يكون بالدلالة الالتزامية، ويفهم بشكل ضمني غير صريح. كما لو قال الشخص الدار التي أسكنها قد اشتريتها من زيدين. فإن ذلك يتضمن الاعتراف. فإن ذلك يتضمن الإقرار بكونها لزيدين، في زمن سابق. فلو فرض أن زيدان ادعى الدار وقال هي لي، وليس للشخص المقر بين، وبإمكان الحاكم دفع الدار إلى فيه إذ يقول له أنت تعترف بعدم بكون الدار ملكا لزيدين ولا مثبت لك على انك اشتريته. فتلزم بمقتضى اقرارك الى ان تقيم البينة على الشراء. وطبيعي هذا فيما لو فرض أن زيدان كان يدعي الدار الآن، أما لو لم يدعها فلا مشكلة. ومن أمثلة نظر الله ضرر هذا يقول مو مانتي هذا الدار مو ليس فيه قاعد يقول لا الدار ليس فيه قبلن نحن ليس فيه لما قاعد يقول اشترى بالنسبة نحن قبلن كانت فيه هذا اقرار على نفسه لكن بالحاضر الزمن فاتباقك على امس كانت فيه متحسبت تشترف انت قاعد تعترف هذا الدار امس كانت فيه بس تقول على انه انا اشتريت هذا اليوم وتعال ثبت منه قال اشتريت عندك شهود بينة كذا كثير فقال ايوه هذا الشيء. ومن امثلة ذلك ما لو تنازع شخصان في مال معين كل منهما يقول هو لي، ونفترض أن أحدهما قال للثاني اتبعني المال المذكور. فإن مثل الطلب المذكور يتضمن الاعتراف بشنو؟ بملكية الآخر للمال المذكور. وإلا فلا معنى لطلب البيع. أجل لو كان الطلب هكذا إني أنا المالك بهذا المال، ولكن على تقدير كونه لك فبعني إياه، فيمكن أن يقال بأنه شنو لا يتضمن شنو الأطراف. ما قصيده تقول لك أربع أفلس هذا منه، هذا مثل من مثل الأيام اللي بعض مرات جماعة يبون شنو يهجروهم من المنطقة، استيداء استيداء ظالم يستولي على أموال شخصه، فشيء يريد فلوسه يريد فلوسه، يقول لك أنا بيتي هذا أريده، تلفزيوني أريده، ثلاجتي أريده، لكن ما أريد الحول، فأنا بعد بطل أشتري يابا إذا عشتم مو اللي هي هذه اللي هي إلي هذه، ما أنا صاحب الدار وأنا هذا، لكن إذا إلكم فاصبر بعليا، هذا يصير أحيانا زين. والوجه في حجية الإقراء حتى لو كان بدلالة التزامية هو سيرة العقلائية، فإنهم يلزمون الشاق بإقراره حتى لو كان بشكل ضمني والتزامي، ولعل بعض المحاكم الآن تكتب الاعترافات من الشخص من هذا الطريق، فتوجه له أسئلة ويجيب بأجوبة تتضمن الاعتراف بما ادعي عليه، من دون أن تدل على ذلك بشكل كسب الاعتراف بما ذكر قضية عقلائية جيدة. وحيث لا ردع عن السيرة المذكورة سيستكشف الضابط. بلا اشكال شنو الان انت بقول السلام هل يحصل فرق قضية بين اثنين؟ تقول له انت قلت هيك ولا هذا يدل على ان هذا يدل يستكشف هيك تقول لا لا كلامه مو بهذا لا لا اكثر شيء لا لا تعبير قدرنا بس حتى لو اقرار لا تنسب ما شنو اقرار لا اما على انه حاله طبيعيه وكذا والى ها فابن الرأي ينكر شنو ينكر على انه يقول لا انا اصل هذا ما قلت هكذا وكلامي ما فيه دلاله علينا هاي نقاش الصغرى ما في دلاله على شيء وقد مره لا يسلم هذه السلام احنا في حاله شنو تسليم الدلاله يعني صغرى تامه حينئذ تجنبوك لا اذا كان كلامه يدل عليها اذا كلامه يدل على الاعتراض ارتباك حصل ارتباك هذا ارتباك لا هذا حصل ارتباك قضيه شنو يعني هذا مطلب فهم هذا يعني هم ما صار اقرار لا اذا كان الارتباك واضح لي هذا مو طبيعي انسان خطيه صدق صحيح او شيء هذا يصير هذا الشيء لكن كلامنا لا صار الواحد افترض احنا بيناتنا ونحكي ارتباك ما موجود بالقضيه هذا اي اثنيناتهم يضحكونوا الى اخره فحينئذ بطريقه هادئه هو اتجاهه كلامه او كان كاتب درس كتابة احيانا حتى بعض الاشخاص كاتبنا درس كتابة وهي كتابة هذا يدل على انه على اي لا مجرد احتمال الكالتهي لا يبنى شنو هذا لا هذا ما يحكم هذا ما يحكم زين زين النقطة السادسة ما قبل الاخيرة او لا اقعدنا بعد هذا التفكيك في الإقرار الواحد التفكيك في الإقرار الواحد إذا ادعى شخص أن فلان زوجتي وهي تنكر ذلك فمثل هذا الادعاء من قبل الرجل يستبطن منه ادعاءين ادعاء على نفسه ومن هذه الناحية يكون اقرارا وادعاء ومن ناحية أخرى وادعاء لنفسه بغير تكسر آخر الليل بعد واحد على نفسه ولنفسه بعد شنو ما يفرق بينهم وادعاء لنفسه فخلينا معي وفي صالحها ومن هذه الناحية لا يكون إقرارا فمثلا لازم دعوة الزوجية أن الرجل المذكور يحرم عليه أن يتزوج بأمها بأمها قد بينها بأمها أم المدعى زوجيتها يحرم عليه الزواج بأمها و فعتمني بنتها و أختها كما ويستلزم حرمة التزوج. ما شاء الله ما شاء الله بأخرى لو كانت تلك المدعى زوجيتها رابعتان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يستلزم الادعاء المذكور وجود تمكين نفسها منه وجواز النظر إليها وحرمة تزوجها للمرأة رضي الله عنها أنا زادت يضمن تماما صحيح لا تقول صبحات وبحرمة تزوجها برجل آخر بلا غير ذلك. والآثار المذكورة من الناحية الأولى تكون إقرارا على النفس بينما هي من الناحية الثانية تكون إقرارا على النفس بل ادعاء في صالح النفس فترتب الآثار من الناحية ويحكم الحاكم بحرمة زواج الرجل بالأم والبنت والخامسة و إلزاما منه بإقراره ولكن لا يحكم الحاكم بجواز شنون بجواز النظر وتنسيم النفس. فيفتك في الإقرار الواحد باعتبار انحلاله إلى إقرار على النفس، فيكون ملزما به من هذه النفس. وإلى قضية أخرى هي أجنبية عن الإقرار على النفس، بل ادعاء ما حضر، فلا تثبت إلا بحجة شرعية. يبقى مسألة الإنساء، على المرء المفتون يأخذ منه؟ فهل يلزم الحاكمون الرجل بالإنفاق باعتبار أن ادعاءه بالزوجية يتضمن الإقرار بوجود الإنفاق؟ فيلزمه الحاكم، فقد يقال أحد، فقد يقال بأن الحاكم يلزمه بذلك، والصحيح شنو؟ عدم ذلك، باعتبار أن الإنفاق مشروط بتمكين الزوجة نفسها، وإلا كانت ناشدا ولا نفقة لناشدين. صحيح، بس هذا مو يعني هذا حقيقة ما تقول، يعني إذا مات الرجال هي نفس شنو؟ أي صحيح، بس السلام أنه ذات واجب أن يفتحها ولا هذا مطلب ثاني، أنه هي تستلم هي وما تستلم زين جيد. أي ولا نفقة لناس، وهذا كله واضح. وإذا سألت عن الوجه التفكيك المذكور عجبنا لأن السيرة العقلائية ما دامت هي المدرك إن لقضية إقراء فيلزم الأخذ بما تقتضي والعقلاء يحكمون بالتفكيك المذكور والحرب ببابك يعني العقلاء بابوا شوف رافع نفسك العقلاء بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن بالإمكان التفكيك في الإقرار الواحد، فلو ادعى شخص أن فلانة زوجتي لا يجوز له أن يتزوج بأمها أو أختها من أي باب منها، إقرار العقلاء على أنفسهم، ولكن ما يجوز أن ينظر لها من باب أنه لا يوجد مثبت علما للزوجية وجواز النظر. إذا الإقرار من هذه الزاوية إقرار علما لنفسه لا على نفسه، ومدركنا في هذا التفكيك المصير العقلائي، فإن العقلاء يرون أن شخصا لو ذكر كلاما وطرح كلاما وادعى دعوا هي من زاوية له، هو من زاوية له ومن زاوية أخرى عليه، فيلزمونه بما هو عليه ولا يرتبون ما هو له إلا بمثبت وبحجة. ثم قلنا وهل يجب الإنفاق عليها؟ كلامكم صحيح ما نحتاج الى دليل اخر، لكن انا في الحقيقه لما ذكرت السيره ليس مقصودي ادراج دليل جديد، وانما اريد ادعي ماذا؟ ان مدركنا في حجيه الاقرار لم يكن الا السيره، ونفس السيره اللي هي مدركنا هي تفكك في هذا الشكل، لا اني افيت فيها، والامر سهل. ثم قلت على انه وهل يجب عليه الانفاق باعتبار ان هذا يدخل تحت عنوان انه شنو اقرار عليه على نفسه باعتبار انه عليه فيدخل. قلنا يمكن للزوج ان لا يدفع النفقه من باب على ان النفقة الى خصوصية. شنو هي خصوصية؟ انها في مقابل تمكين الزوجة نفسها منه. فاذا لم تمكن نفسها فيقول انا ما اعطي فلوس، ما اقطع نفقة، لا مسكن ولا مأكل ولا مشرب، ما ادري شو الى اخره. جيد، هذا صار واضح من باب المقاصة. يعني مقاصة تكون انظر في التحذير المقاصة احد من باب ما في مقابل تمكين، فاذا تمكينه فلا نفقة. هذا كل التفاهم مصحفنا الجديد هذا اليوم من الآن. ومن هذا القبيل أيضا ما لو جيد هو هذا راح. ومن هذا القبيل ايضا ما لو قال شخص زيدون، هذا ما قاله زيدون، خلي نقطتين شارحة ورا نقطتين شارحة، زيدون يستحق علي ومن هذا القبيل ايضا ما لو قال شخص، خلي نقطتين شارحة ورا نقطتين شارحة، زيدون يستحق علي ألف دينار كثمن للدار التي اشتريتها منه، إن هذا الكلام يتضمن مطلبين. احدهما اني مشغول الذمة لزيد بالمبلغ، ومن هذه الناحية يكون اقرارا على نفسه. وثانيهما ان الدار ليست ملكا، بالفعل تم شنو لزيدين، بل هي ملك الله ومن هذه الناحية لا يكون إقرارا على نفسه بل لنفسه. و يكون ذلك الشخص ملزما بدفع المبلغ من جهة قاعدة الإقرار على النفس، ولا يتمكن من أخذ الدار من سير إيه؟ لا قاعدة تثبت جواز ذلك. يفكك بين الأثرين، للنقطة المتقدمة وهي أن السيرة العقلائية تفكك بهذا الشيء، بيد أن بإمكان الشخص المذكور التخلص من الإلزام بدفع المبلغ، يعني يقول إن المبلغ يستحق علي في مقابل الدار، فحيث لا تسلم لي الدار فأنا لا أسلم المبلغ من باب المقاص، فكما أن للزوج في المثال السابق عدم تسليم النفقة لأنها في مقابل التمكين، الذي لم يتحقق، فكذلك من حق الشخص في هذا المثال ألا يدفع الثمن من باب المقاص، جيد. النقطة السابعة ما قبل الأخيرة، سبعة واحدة زيادة، شنو لا سأفترض الدار ما أكو شيء موت إيدي هكذا على يعني بإيد الشخص هو هذا المقر يعني لا أعتقد موت أفترض موت سأفترض أنا وياك على أنه قلت على مسام نستحق عليه ثمن تلك الأرض اللي هي أنا ليست بيدي الآن وإنما بيدي ذاك هو مقرر. النقطة السابعة ما قبل الأخيرة اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية، لو فرض أننا قبلنا القاعدة الثانية التي تقول من ملك شيئا ملك الإقرار به. فيمكن أن نخصص القاعدة المذكورة بموارد وجود السلطنة فعلا، دون مورد عدمها الفعل، فلو فرض أن الزوج طلق زوجته وفي أثناء العدة أخبر عني قد رجعت، قبل يوم أو يومين قبل ذلك منه، لأن له سلطنة بالفعل على الرجوع فيكون إخباره به يعني بالرجوع شنو نافذا وحبسا. أما لو فرض أن العدة قد انتهت وبعد أيام جاء طارقا باب دار الزوجة قائلا يا فلان إني قد رجعت، كمل أحسن، قبل أن مو قبل العدة، قبل أن تنتهي شنو العدة، فلا يقبل منه هذا الإخبار. فإنه بالفعل ليس له سلطنة، على الرجوع لفرض انتهاء العدة، وما دامت ليس وما دام ليس له وما دام ليست له سلطنة بالفعل على الرجوع فلا ينفذ إخباره ولا يكون حجه. وهكذا الحال، فلا تهمك بعدين، وهكذا الحال في الشخص الوكيل فإنه ما دام لم يعزل عن الوكالة فإخباره عن تحقق بعض التصرفات التي وكل فيها يكون شنو نافذا وحج. أما لو أزل عن الوكالة وبعد فترتين أخبر عن تحقق بعض التصرفات في فترة ما قبل العار لا تشوف من تحدي يخبر ورا سنة إذا صار بناء جنو مو إلا ورا سنة ولا ورا يوم ورا دقيقة لكن أستنى من تجي حتى أوضح يصير حتى تقول لي إيه صدق إيه صدق بلي ورا سنة مجانا يقول ترى يا أنا هتشي صار في عبارة ما قبل العزل بس ما بعد العزل احسن فلا يكون الجواب عنه فلا يكون حجة والوجه في ذلك ليس هو التمسك بظاهر التعبير بكلمة من ملك شيئا بدعوى أنه ظاهر كمين في الملكية والسلطنة الفعلية إن ذلك واضح الوهم. ليش واحد تري يقول لي ليش واضح الوهم؟ هل يقول فرد واحد بعض ده انت شو المقصود انا مش قاعد اقول يا ولا معط بعض الناس بعض الاغايون بعض الناس ماتك ديما هي قاعد من ملكي ظاهر من ملكي يعني بالفعل مسلط فاذا بالفعل ما مسلط حجة لعنه ترى بعدين اخباره ما يقول حجة بعد خلي واحد لاخر صبر بس اتولع كلمة من ملك احفوها من كان مسلطا بدلوها من كان مسلطا بعد احنا بالمدعى قعد معقد رجال هذا المفروض نقول له صحيح يلزم ان تكون شنو هناك سلطنة فعلية حتى انا ذاك يصير شنو الاخبار حجة ونافذ يعني نوافق في ان الاخبار شو قد يكون حجة حال تبوت السلطة الفعلية لكن تعال بين لي المدرك بشنو. المدرك بالمدرك بالطريق، مو انه بالمدعى. مدعى صحيح. المدرك يريد يقول ليس هو انه جملة من ملك شيئا يعني ظاهر في السلطنة الفعلية، لا هذا باطل. ليش باطل؟ بس فالتقل المدعى احسن هكذا. قول ترى بعض مرات واحد يفضل تلعبلكم حتى التقل اكبر يغفلون مثل قاعدة شي يسمونه، كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن. يجي يقول لك كلمة قول تفيد بالمفاسد موجود في الأنصاري، كلمة كل تفيد العموم الاستغراقي، وعلى هذا شنو هالحكي؟ شنو عندها رواية يا هذي؟ ومو رواية هذي حتى حين أذن شنو الذي تعبد بينا بألفاظ، فنقول هاي من درور دي يسموه هاي الألفاظ من درور دي، يعني تبرح من كيف الكذا من جراب النور بعبارة أخرى. فالمقصود على أنه مو ألفاظ الواحد تتمسك بظهورها، وانما الصحيحة تمسكوا احنا فنيات في هيك موارد نرجع للمدرك نشوف المدرك شي دول. اذا رجعنا الى المدرك نجد السيرة العقلائية. السيرة العقلائية بما انها دليل لبي القدر المتيقن منها شوكي في حالة ما اذا تنزل مصلق ويخبر عما هو مصلق به، عما بلأت سلطنتك انتهت ورا فترة صار بناءك شنتك بالباك تستوينه وتقول لي حرمة ترى انا رجعت شنو؟ ومعلومها يصير عقلائية بهذا الشكل شنو؟ او يجي هذا اللي يحزن عن الوكالة ورا السنة يجي يقول ترى انا هيجي بل من باب خبر ثقة ذات مثل الثاني. اذا كان ثقة لكن باب خبر ثقة ما من شغل بي لا اله الا الله، احنا كلامنا من يابا من باب قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار ايه ده في الحاكم الشرعي شي يسويه ده واقعان حتى القضية خلي بيننا ما بين الله، احنا ترى ما مؤاخذين بالواقع. الحاكم الشرعي الان قاعد ورا الكرسي، حاكم الشرعي ما عنده علم الغيب، اجى الرجال ورا فترة يقول انا هاي شنو شي يسوي حين عند الحاكم الشرعي؟ سيروح الجبرائيل يقول له شنو شلون؟ نجيب على انه شي يسمون هذا من موارد الحاكم شنو؟ اذا عده شهود جيد كلامنا، اذا عده شهود بري كما تقول الامر معه، لكن كلامنا اذا ما عنده شهود بما بانه قد مدعي هذا قاعد يدعي الان هاي دعوة على انه انا والزوجة ماذا تنكر هذا الشيء وشنو الحلف علما يصير على المدعى شنو عليه لا على المدعي. مدعي ما يتبقى ان يحجر مدعي تريد بينه، اذا حد عنده بينه تبعها، ما عنده بينه حلف الفوميشن حلف ضيب التل سيس نقولها احل لا انه هو يحجر. هذا تبقى الثاني، بس احنا نريد نقول من باب هذه القاعدة من باب قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، نتمكن أن نقول على أن إقرار إخبار حجة ولا هذا لا. ليش؟ لأن ما دركنا إحنا في حجة هذه القاعدة هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية إذا ما نجزم بعدم شمولها لمدرك لا أقل من الشك، وفينا الشك في عدم جواز التمسك بهذه السيرة عن دليل لبي ليس فيه أطلاق حتى نتمسك حينئذ ديما بالأطلاق. هذا اللي أريد أدعي بس كثيرة الله حليم ولكن من ترد هذه ليست فيها انا ادعي سيرة عقرية قد نرجع لك لن نتفاقنا فيها انا في كلامي في الحقيقة اردت ان ابين فرد خطأ فني خطأ صناعي خطأ علمي خطأ منهجي يعني اكو بعض من المنهج يشتبه ففي فنيان في مثل الموارد اللي المدرسة سيرة اطلاعية نرجع علما الى المدرسة الاصلي لا انه نتعامل مع القاعدة والفاظ القاعدة المستنبطة من السيرة العقاد فنيا ليس بصحيح يعني اريد انه لا نقع في ذلك في المستقبل ان شاء الله ونكون حذرين من ناحية المنهج يعني اقرار على الناس هذا اقرار على الناس اقول انه للناس على الناس للناس للناس للناس لا مو على الناس راح يحصل له زوجة عشان اقول الناس هذا فرجعنا الى اتفقنا زين فالنتيجة نفس النتيجة اتفقنا على ان الزوجية بكامل بنودها لا تثبت وانما تثبت من زاوية شنو ما هو عليه هذا الجهة لا اذا قعدت من ملك الشيء ملك الاقرار فاذا طبقناه وقلنا شامل لهذا المورد فتثبت آنذاك شنو الزوجية بكامل معالمها كما انه لو فرض في اثناء العدة اخبر باني رجعت قبل يوم او يومين يثبت الرجوع وكامل شنو الزوجية وكامل كذلك يا امانا كذلك يا مشكلة وإلا شذا فليلزم هي ليست نص شرعي حتى يلزم القف على الإمام اللغو على الإمام ما معنى الإمام صاحب المنبر وخابصنا وجايبتنا فلتقع تاليع ما إلا إلا شنو فرد فرد أو فرد وفاعدة مش قاعدة احنا على التفسير فلسة هذا احنا في خطأ احنا في تأسيس خلنا نعتبر مختبر ثاني ونقول يا جماعة تعالوا فنضيق شنو من هالكلام مضافا الى انه ليش يجب ندرس افراد ندرس الافراد ايش يجب ما يجب ندرس افراد دائما كل من ملك شيء ملك افراد يعني الوكيل فترة وكالته كل ما يقول به يكون نعم بظهر الزوج فترة وجود العدة كل ما يقول به يكون شنو نافذة المالك لشيئين ما دام مالكا لذلك الشيء كل ما يقول به من أني قد أوقفته قد تصدقت به قد آجبته يكون نافذة هكذا هي هذا قد مستمزين والضعيف هي هو قاعدة الملك مصادق من طريق الأيوالا هي هو مصادق أبوائي ما شاء الله بس الإخبار في حالة شنو؟ ليش؟ ليش؟ ليش يزم الأقوية؟ لا ليش؟ لا لا لا فالوكيل ما دام وكيل الآن من حق أن يطع هذا التصرف طب هو ده عباره عن ايه؟ يعني ما لا ما دام زوج لا ما دام على انه في العده واحد ايه ايه مو هالان رجعت قد مرة الان يدرس كلمة رجعت يقول رجعت الان كلامكم صحيح لا قد مرة يقول رجعت سابقا مو الان ارجعه يخبر عن شن ايه اذا قلنا الاخبار ليس بحجة فحينئذ نقول رجوعك السابق لم يتحقق لان اخبارك ليس بحجة رجوعك الان الناس ما نتحقق فما في رجوع لا الان لا لا ها هذا ايه الان رجعت وما يفعل بسوة يقول الان رجعت يقول لا الان انا ما رجعت ترى خل اقول الان انا ما ارجع وانما رجعت شنو هذا ما تدار الفائدة في خصوص هذا الموضوع لكن في مسألة الوكيل وفي مسألة التلاقى عظمى على الاخرى موجودة لهذا الشيء زي اكتب العبارة بابا نشوف شو مش نوع ايه الوانا فان القاعدة المذكورة ليست واردة في آية او رواية لنتعبد بظهور ألفاظها إن ألفاظها هي تبرع من الأعلام فهم اخترعوا هذه الألفاظ وأسسوها والمناسب النظر إلى المدرك الحقيقي للقاعدة وذلك المدرك هو السيرة العقلائية فلا بد من الرجوع الى السير وهي ان لم يدعى وهي ان لم يدعى ان لم يدعى عين عين لا تخلي الف ورق عين ان لم يدعى اختصاصها جزما بحالة وجود السلطنة الفعلية فلا أقل من احتمال الاختصاص المذكور ومعه ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن باعتبار أن السير دليل اللبي وليس دليلا لفظيا فإطلاق ليتمسك بإطلاقه بل مولانا بل مولانا بل مولانا غد ان شاء الله شنو تطبيقات. التطبيق الاول اعطيكم اياه تفكرون به، 8 تطبيقات. التطبيق الاول رقم 1 غد تفكرون فيه ان شاء الله تعالى. اذا ادعى المسلم انه اعطى الزمام للكافر، الزمام يعني شنو؟ العهد. فهل يمكن الحكم بلزوم تصديقه للكافر؟ فهل يمكن الحكم بلزوم تصديقه؟ ولماذا؟ يعني اجانا مسلم جايب لك الكافر ديله فاثناء الحرب صار جاي الان اطلعت عهد واطلعت شنو الزمام واطلعت الامان واطلعت الكذا، طب مصدقه اذا ما تقيس لك شنو كذا فنقبل منه، لكنه الان ما ندري صدق هو مطي شنو هذا العهد والزمام يا لا شوف، فهل نقبل ولماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.